الحمد لله، الحمد لله عالم السر والنجوى، المطلع على الضمائر وكل ما يخفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى إخوانه من النبيين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن المسلم الحق الذي من الله عليه بالإسلام وشرح له صدره ليتطلع بآماله وأحاسيسه الجادة المخلصة إلى موعود الله، ولذلك يعمل إلى ما يوصله إلى ذلك الموعود، متخذًا من عمره القصير وحياته الفانية وسيلةً وسلَّمًا يرتقي به إلى المنازل العالية. وها نحن قد خُضنا تجربةً إيمانية، تجربةً إيمانيةً جميلة، عشنا أيامها تلك الأيام الغُر، أيام رمضان المباركة، وتزوَّدنا فيها للآخرة. والمسلم الحق يهفو إلى ذلك الرُّقي، ولن يكون له ذلك حتى يوفق لتوبة صادقة يتغلب بها على أشد وأنكى أعدائه، شيطانه، نفسه، هواه، تلكم الأعداء الداخلية الباطنية الخفية التي تسايره وتجري معه مجرى الدم. فالشيطان أعاذنا الله منه جعل ابتلاء وامتحانا لبني الإنسان، ولن تتخلص منه حتى تتمعن في هذه الآية: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إن هذه الآية عباد الله تقرر جانبين: الجانب الأول عداوة الشيطان، وهي حقيقة ماثلة في العيان، لكنها نظرة مجردة لا تؤتي أكلها إن نحن لم نلتفت للجانب الآخر، الجانب العملي التطبيقي: فاتخذوه عدوا. حيث لا يكفي أن نعرف عداوة الشيطان لنا، إنما ينبغي أن نعاديه بسلوكنا لنحقق أمر الله عز وجل. إن الشيطان لا يخشى ولا يأبه بالنفوس الكافرة، فتلكم قد عاش فيها ورتع، يزين لها سوء أعمالها ويصدها عن سواء السبيل حتى تولته وألفت، فغدا جزءًا منها صفق لها إبليس وباعها فنونه، وقال: إني راحل، ما عاد لي دور هنا، دوري أنتم هنا ستلعبونه. ولكن الخوف، كل الخوف على نفوس مؤمنة، ربما داهمها الشيطان من حيث لا تشعر، دهمها من ثغرات خفية في النفس الإنسانية، إنها ثغرات ينفذ منها الشيطان حتى تصبح عادة للشخص، فلا تعود تشعر بخطر أصابها. عباد الله، إن للشيطان مداخل عديدة، فهو دقيق الأساليب، عظيم الفاعلية لمن لم يحذر. يبدأ بالإنسان محاولًا إيقاعه بالكفر، فإن لم يستطع أتاه من باب البدع التي هي بوابة الشرك، فإن تخلص الإنسان منه أتاه من باب الكبائر، فإذا لم تجدي معه أتاه من باب الصغائر، فإن نجاه الله منها أتاه من باب المباحات ليغرقه فيها ويلهيه عن الطاعات، فإن نجاه الله أتاه من باب المرجوحات والمفضولات يشغله بها عما هو أفضل، فإن نجا منها المؤمن سلط عليه الشيطان ممن ابتلوا بشيء ممن سبق مما سبق، ولا يمل الشيطان فلا يفتر عن الوسوسة وسوسة النفس الأمارة. وهناك حيل نفسية يتسلط بها الشيطان على الإنسان حتى يسهل عليه الدخول إلى كيان المسلم، ومن ثم يقوده إلى الهلاك. من هذه الحيل عباد الله ما يصوره الشيطان للمسلم من أن هناك عائقاً وحيداً، إذا زال هذا العائق فستزول كل عقبة وسيتحسن وضعه، وسيصل الإنسان إلى ما يبتغيه وما يريده. ويا لمكر الشيطان إذ يبدي له ذلك العائق عائقاً وحيداً وواقعياً ومقبولاً، ومن صميم حياته وبيئته ومركزه الاجتماعي. فمثلاً يقوم بتصويره للمزارع حتى يجعله يقول: إنني عازم إن شاء الله على تربية أسرتي وأولادي حالما أنتهي من أمر واحد هو حراثة أرضي أو قطف ثمارها. يضعه للطالب من نوع عمله حيث يقول: ليس أمامي سوى الامتحان المقبل، أجتازه ثم أتوجه إلى تربية نفسي والرقي بها وإلى تحسين حالي وثقافتي. يضعه للموظف بعد الترقية أو بعد التقاعد، ولربما كان هذا العائق الوحيد يستمر سنين عددا. وتختلف عباد الله صور هذا العائق الذي يتحيل به الشيطان على الإنسان. فالتاجر يرى أن مشكلته ستحل حالما ينتهي من هذه الصفقة، والأب يظنها تزول بزواج ابنه أو إكمال دراسته، وآخر يراها بإنجاز عمل أو إنهاء سفر أو معاملة ما. إن هذا العائق الوحيد يعطل البناء ويشل آلاف الناس بل ملايينهم، لأن كل واحد له عائق وحيدا. والغريب عباد الله أنه بعد أن يزول هذا المانع الوحيد لا نرى صاحبه يصل إلى ما كان يمني به نفسه، وإنما أوهمه الشيطان بمانع آخر يجعله وحيدا أيضا. ثم يستمر التخدير بالأمان المعسولة الكاذبة. كم من رجل انتهت حياته ولم يبدأ حياته، وانقضى عمره ولم ينب إلى الله أو يتب، وشيطانه يلاحقه بعائقه الوحيد ثم يقفز به إلى عائق آخر. ذلك أن الشيطان يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عليك أخي المسلم أن تعالج هذا العائق، أن تبدأ من الآن، وأن تبدأ بواجبك وتبدأ بالخطوة الأولى. فطريق ألف ميل يبدأ بالخطوة الواحدة. إن التوفيق ليس بالتوقف، إن التوقف بدعوى انتظار الساعات الفارغة واللحظات الخالية لا يمكن أن يكون أبدا. فعليك أن تستفيد من الإمكانات التي حباك الله بها حتى تتمكن من غيرها، وبذلك نرى حل هذه المشكلة، وسوف نوقن بوهمية هذه العقبة، وندرك سهولة القضاء على كيد الشيطان الضعيف. ولكن ضعف كيده لن نتغلب عليه بضعف إرادتنا وقلة وعينا وعجز همتنا، إنما بقوتنا وصبرنا ومداومتنا واستعانتنا بالله عز سلطانه وتقدست أسماؤه. أيها المسلمون، من حيل الشيطان النفسية والمداخل الشيطانية الكمال الزائف الذي يشعر به بعض المسلمين وإن لم يفصحوا عنه، وإنما تعبير سلوكهم وواقعهم العملي يشهد بذلك، فيرون أن كل شيء على ما يرام، وليس هناك ما يقتضي التبديل أو يستوجب التحسين، فإذا ما أدى واحد المسلمين الفرائض الرئيسية وزاد عليها بعض النوافل البسيطة اطمأن واكتفى ووصل إلى درجة الشعور بالكمال. ولو لم يقر بذلك صراحة، فتقصيره وضعف فعاليته ومبادرته وعدم تسخير وقته ووسائله لما هو نافع جعله يقتنع بأن أسلوبه هو الحق الصحيح الكامل وأن غيره الباطل. عباد الله، لا يعني ذلك أن نيأس من أنفسنا وكمالها ونتشاءم منها، بل نتفاءل ونحسن الظن بالله، ولا نيأس ولا تيأسوا من روح الله، إلا أن هذا لا يعني أن نقع في المزلق فنركن ونأمن ونغتر، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إن الكمال الزائف ألعوبة شيطانية كفيلة بأن تحجز الشخص عن الترقي في سلم الدرجات، وتجعله يغتر بنفسه فيرى أن ما لديه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إن معرفة الإنسان نفسه بحد لا يصل إلى الشعور بالكمال وشعوره الدائم بالتقصير يمنح المسلم القدرة على العمل والإثمار والاجتهاد والإنتاج. أيها المسلم، إن دينك الإسلام دين كامل ولا شك في ذلك ولا مراء، وأنت مسلم ولست الإسلام فتشعر بالكمال. أنت تقترب إلى الكمال الذي هو الإسلام فتشعر بالكمال. أنت تقترب إلى الكمال الذي هو الإسلام فتشعر فيما بعد بالكمال بإذن الله، وربما تبتعد عنه أحيانا مما يجعلك غير منزه عن النقص والتقصير. إن شعورنا أيها المسلمون بأننا أحباء الله لأننا مسلمون هو مجرد شعور عاطفي لا ينفي عنا مسؤوليتنا في العمل. يقول تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. ولهذا لما شعرت اليهود بالكمال وأنهم أبناء الله وأحباؤه بقوا على ضلالهم، بقوا على شركهم، بقوا على كفرهم، لم يتجردوا منها. ولو أحسوا بالتقصير لحصنوا أنفسهم من الأدران. ولذلك قال لهم سبحانه: قل فلم يعذبكم بذنوبكم. فلنتخلص عباد الله من هذه الحيلة الشيطانية بالعمل الدائب والتجرد من حظوظ النفس، ولنجأر إلى الله الرحيم أن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يلهمنا الصواب، وأن يجعلنا للمتقين إماما، وأن يرزقنا الإخلاص فهو طريق الخلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور التواب الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين ورسول رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن من مكر الشيطان أن يحاربنا بسلاحنا الذي ينبغي أن نحاربه به. لذا ترانا وقد أصبح الإسلام إدانة لنا، والآية القرآنية حجة علينا لا حجة لنا. إن من حيل الشيطان وألاعيبه تضخيم جانب على جانب آخر، فيتضخم عند الإنسان جانب التعلق بالدنيا وينسى الآخرة، فإذا فوتح في الأمر ترى أن الشيطان يتدخل بحيلة نفسية خبيثة فيسوغ له الوضع الذي هو فيه من القرآن الكريم، فلا يتذكر من الكتاب العزيز كله سوى بضع آيات تبيح له التعامل مع الدنيا. صحيح عباد الله أن من الإسلام السعي والعمل وابتغاء الدنيا، ولكن ليس هذا هو الإسلام. إننا نرى الدنيا تستغرق منا جل وقتنا وجهدنا، ثم يترك الجزء الضئيل الباقي، ثم يترك أحدنا الجزء الضئيل الباقي لتربية نفسه وأولاده وأسرته على منهج الله، ثم تراه بعد ذلك يقنع نفسه أنه لم يخرج عن حدود الإسلام وأنه مطبق للإسلام. إن المسلم مطالب بالتوازن، ولا يرتضى منه أن يتضخم جانب على جوانب أخرى. ولذا ترى في المسلمين إسلاماً مظهرياً وإسلاماً أخلاقياً في بعض الأحيان. رجل ترك من الإسلام معظم تعاليمه ويفخر بأنه مسلم، ولا يقبل بأن تسلب منه هذه الصفة لأنه صاحب أخلاق جيدة حميدة، فهو صادق وهو أمين ووفي ولا يؤذي أحدا. ولو ناقشته عن ترك بعض شعائر الله الواجبة قال لك التقوى هاهنا، الدين حسن الخلق. وبذلك يصبح هذا الرجل مطمئنا إلى وضعه ومسوغا لتصرفاته. ولكننا نقول الإسلام كل لا يتجزأ، الأخلاق جانب أساسي مهم من الإسلام، وليست فقط هي الإسلام. إن المسلم صاحب اتزان، فلا ينجو من مزلق ليقع في آخر، كأن يترك التعلق بالدنيا ليقع في عزلة تامة، أو ينصرف إلى العلم ويترك العبادة الذي لأجله شرع العلم، أو ينصرف إلى نفع الناس وينسى نفسه، أو بالعكس. فالعدل والتوازن هو الأساس لرسم الشخصية الإسلامية. لذا نرى قدوتنا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام عاشوا التوازن، ولذا دانت لهم الدنيا. وحينما لاذ المسلمون كل منهم بجانب تفرقوا، وغدا كل حزب بما لديهم فرحون. علينا أحبتي وإخوتي أن نبقى داخل إطار الإسلام الشامل دون أن نتبع خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والسلم هو الإسلام. إن الحياة لا تتوقف، والعمل الصالح لا انقطاع له، إنما هو سير ومتابعة ثم وصول إلى الهدف، جنات عدن ونعم المستقر. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. لا توقف. جعلنا الله هداة مهتدين، وجنبنا وإياكم خطوات الشياطين ومكرهم وحيلهم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا ومهجة قلوبنا محمد بن عبد الله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه يا رب العالمين. اللهم صل عليه كما صليت على إبراهيم، وصل على آله كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أحينا أعزة على سنته، وتوفنا اللهم شهداء على ملته، واحشرنا في زمرته، وأنلنا شفاعته، واسقنا من حوضه، وادخلنا معه في دار كرامتك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أو يهدى أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائلها لومة لائم. اللهم اهدِ ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه، اللهم اجعلهم رحمةً لرعاياهم، اللهم من ولي أمرًا من أمورهم فرحمهم ورفق بهم اللهم فارحمه وارفق به، ومن ولي أمرًا منهم ومن ولي أمرًا من أمور المسلمين فشق عليهم اللهم فاشقق عليه يا رب العالمين، وأبدل المسلمين خيرًا منه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن للمسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم أنت مولاهم، اللهم نصرهم الذي وعدتهم، اللهم اجمع شتاتهم ووحد فرقتهم على الحق، اللهم أحبط مخططات الأعداء لهم يا رب العالمين. اللهم أرنا عز الإسلام، اللهم أرنا عز الإسلام، اللهم أرنا عز الإسلام، واجعلنا من أنصاره يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.